الوداعي يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي عليك الله صلى يا حبيبي يا طالب الثنية الوداعي يا تاج الأنبياء واسم البرايا يا فصل القول يا شمس الدروبي يا هادي الناس بالأمر المطاعي أطيعك والملايك تحتفي بي يا فصل القول يا شمس الدروبي يا هادي الناس بالأمر المطاعي أطيعك والملايك تحتفي بي عليك الله صلى يا حبيبي يا طالب الثنية الوداع يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي عليك الله صلى يا حبيبي يا طالب الثنية الوداع يا تاج الأنبياء واسم البرايا محبوبي يا النبي يا خير داعي بخلاقك وقابلها بحبي واتباعي ولا بضيع ما دمتك تديبا الناس يطمع في خدائي أحبك دوم واتباهى بخلاقك وقابلها بحبي واتباعي ولا بضيع ما دمتك تديبا قلوب الناس يضويها كلامك ودينك كل يوم في اتساعي من أول يوم كانوا الصحب حولك فيهم على نبل المساعي قلوب الناس يضويها كلامك ودينك كل يوم في اتساعي من أول يوم كانوا الصحب حولك